بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله، أي باب ما يقول المصلي في رفع رأسه من الركوع، يعني حينما يرفع رأسه من الركوع أثناء الرفع، وفي اعتداله أي حال كونه يعتدل بعد الركوع. قال: السنة أن يقول حال رفع رأسه: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن حمده، أي سمع سماع استجابة. والمصلي يحمد ربه في سورة الفاتحة قائلا: الحمد لله رب العالمين. ونحمد ربنا لما أسبغ علينا من النعم، ولأن الله يستحق الحمد. فيخضع المصلي لربه في الرجوع مسبحا ربه العظيم بعد أن قرأ كلام الله العظيم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. واستجاب له أي دعاء؟ الدعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. يقول: ولو قال من حمد الله سمع الله له جاز، يعني هو حينما يأتي بها ليس معنى أنك تعدل من سمع الله لمن حمده إلى هذه الجملة، لكن هذا يذكره الفقهاء لو حصل لإنسان فإنه لا يؤثر في صلاته. يقول: نص عليه الشافعي في الأم، في كتاب الأم للشافعي قد نص على هذا، وكتاب الأم للشافعي من الكتب العظيمة، وهو معضل بالأدلة. لما يقول نص عليه باعتبار أنك تجد في مذهب الشافعية أشياء هي اجتهاد لعلماء المذهب، وتجد أشياء نص عليها الإمام الشافعي، وما نص عليه الإمام الشافعي أقوى من غيره. يقول: فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده، يقولها المصلي حينما يبدأ بالرفع: سمع الله لمن حمده. تجتمع العبادة القولية مع العبادة الفعلية، هكذا تجتمع. يقول: فإذا استوى قائما، يستوي الإنسان قائما، قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا هذا مصدر، أي أحمدك حمدا كثيرا، أن الإنسان يكثر من حمد الله تعالى. طيبا أي خالصا لوجه الله تعالى، لا يريد به مراءة الناس. مباركا فيه، يسأل الإنسان ربه البركة في عبادته. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أي أنه هذا الحمد، يعني يعمل الإنسان لأن يكون حمده كثيرا، بحيث لو تجسم يكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. فربنا جل جلاله هو أهل للثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أي أحق ما قال العبد هو حمد الله تعالى. ولذا كلمة الحمد لله رب العالمين هي أعظم كلمة. وكلنا لك عبد، على الإنسان أن لا ينسى أنه عبد مملوك لله تعالى. لا مانع لما أعطيت، ربنا جل جلاله حينما يقدر لك عطاء لا يمنعه أحد. ولا معطي لما منعت، ربنا جل جلاله إذا أراد أن يمنع شيء لا يستطيع أحد أن يقدم شيء منعه الله تعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى منك غناه. قال: وروينا في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم، هذا الواو حالية أي حال كونه قائما: ربنا لك الحمد. شوف هذا ثابت، وفي روايات ولك الحمد بالواو أي بالزيادة في حرف الواو، وكلاهما حسن. لماذا كلاهما حسن؟ لأن كلاهما وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به الإنسان كله، يأتي بهذا ويأتي بهذا. قال: روينا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، أي إن هذا الحديث قد رواه عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فالصلاة رواه جمع من الصحابة، والوضوء رواه جمع من الصحابة. وروينا في صحيح مسلم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فالإنسان يطمح أن يبارك له في قوله وفي عبادته. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد قام بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا على الإنسان أن يقدم محاب الله تعالى على محاب نفسه، وأن يعمل لله تعالى، فإذا فعل هذا نال الخير والبركة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. فأعظم الكلام أن الإنسان يعظم الملك الديان، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، إنما الذي ينفع الإنسان إخلاصه لله تعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقدم محاب الله على محابه، وأن الإنسان يعمل لأجل رضا الله تعالى وبث العلم وإقامة الحجة لله تعالى على العباد. وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. إذن الملائكة تفرح بالعمل الصالح، والملائكة تبادر إلى كتابة الحسنات، والملائكة يعني تحزن حينما يقع ابن آدم بالسيئات والمعاصي، ولذا الملائكة يدعون لأبناء آدم من المؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذن على الإنسان أن يتأدب مع ربه، وأن يتأدب مع الملائكة الحفظة بأن يأتي الطاعات، وأن يدخل السرور إلى الملائكة بفعل الطاعات، وأن لا يفرط الإنسان بالعمل الصالح، فإن الملائكة تتبادر هذا بالتسجيل والكتابة. فكما أن الملائكة تبادر في تسجيل الحسنة فرحا بذلك، فأنت اسعى أن تبادر وأن لا تفرط أبدا. وهذا الصحابي قد دعا بهذا الدعاء وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية. قال: فصل في ذكر أحكام تتعلق بهذا الفصل. وهذا الفصل قال محقق الكتاب، طبعا هذا طبع دار المنهاج، وضعوا بين معكوفتين: المحقق حينما يحقق كتابا لا يحق له أن يضيف شيئا من عنده، وإذا أضاف يضعه بين معكوفتين. فهذا الفصل في ذكر أحكام تتعلق بأذكار الرفع من الركوع والاعتدال منه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، وما أجمل عبارته: اعلم. ولذلك يجب أن تعلم أخي الكريم، ويجب أن تتعلم، والليل والنهار يأخذان من عمرك، فعليك أن تأخذ منهما. وأعظم ما تعبئ به العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، لأن العلم يصحح القول والعمل. يقول أنه اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار الركوع، فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فلا أقل من ذلك. هناك صفة الكمال، وهناك الصفة المتوسطة، وهناك الأقل. هذا أقل شيء أن يقول الإنسان سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. والإنسان حينما يقول أذكار الصلاة عليه أن يتفكر بمعانيها ويتأمل ما فيها، ليكون القلب والقالب مع الله تعالى. يقول: واعلم أن هذه الأذكار مستحبة، هذه الأذكار مستحبة كلها للإمام والمأموم والمنفرد، إذن هي للجميع، إلا أن الإمام لا يأتي بجميعها، إلا أن يعلم من حال المأمومين، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، باعتبار أن الإمام مطالب بأن يصلي صلاة أضعف القوم، وأن لا يطيل إطالة تشق عليهم. وكما أنه ينبغي أن لا يطيل إطالة تشق عليهم، أيضا عليه أن لا يخفف تخفيفا يذهب روح الصلاة. والمرجع في ذلك والحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر سفيان بن عيينة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان يزن فيه الإنسان الأعمال، فحينما يجعل الإنسان صلاته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المختار، فهديه خير الهدي وسنته خير السنن. يقول: أعلم أن هذا الذكر سنة ليس بواجب، فلو تركه كره له كراهة الذهن، لأنه قد خالف السنة. قال: ولا يسجد للسهو، أي أنه لو ترك هذا لا سجود للسهو عليه، ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود، والله أعلم. تشبيه القراءة في هذا المقام بالركوع والسجود ليس في محله، لأن الركوع والسجود موطنا ذل، فلا يصح أن يقرأ الإنسان القرآن في الركوع والسجود. ولذا جاء النهي: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما بالاعتدال فهذا ليس موطن ذل، فلا يتشبه بالركوع والسجود، لكن نقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن، ولم يرد فيما يتعلق بالسنة التقريرية هذا، فالإنسان لا يفعل، لأن الإنسان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤجر الإنسان بهذا، يؤجر في فعل الفعل ويؤجر في ترك المترك، وهذا من رحمة الله تعالى، أن الإنسان يؤجر حينما يترك ما هو ليس بسنة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى نية، ولذلك العلم هو أعظم درة في تاج الشرع المشرف كما قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد علينا وعليه رحمة الله. باب أذكار السجود. السجود أقرب ما يكون العبد إليه من ربي فهو ساجد، والإنسان في السجود يضع أفضل أعضائه على الأرض. يقول: فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا. إذن يكبر الإنسان ويهوي ساجدا، ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض، لا يمدها مدا طويلا مخلا، لكن يحاول أن يجعل التكبير مع الحركة حتى تجتمع العبادة الفعلية والعبادة القولية. يقول: وقد قدمنا حكم هذا التكبير وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة. إذن هو سنة على الصحيح المختار من قولي أهل العلم خلافا للحنابلة، ولكن ينبغي أن لا يعني أن لا نكثر من ذكر هذا حتى يستهين الناس بهذه العبادة. فينبغي على الإنسان أن لا يدع عبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها أذكار السجود الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أذكار كثيرة. يقول: فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، يعني ليس أن السجود بطول القراءة، ولكن كما أنه يطالب القراءة في بعض الصلوات يطالب في ركوعها وسجودها. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة. إذن يقول سبحان ربي الأعلى، ومر معنا في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لأن الإنسان قد قرأ الكلام العظيم الذي هو كلام الله العظيم، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. أما في السجود فهو في موطن ذل، أذل ما يكون فيه العبد لربه، يقول سبحان ربي الأعلى. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا سيد الخلق وأكرم البشر يقول هذا، فما بالك بغيره. وينبغي أن لا ندع هذا أبدا، ونستذكر كيف نزل القرآن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس. فربنا جل جلاله هو السبوح القدوس، فهو المنزه سبحانه وتعالى والمقدس جل جلاله، رب الملائكة والروح. فربنا هو رب الملائكة وهو رب جبريل، وذكر جبريل من باب الاهتمام، وسمي بالروح لأنه ينزل بالوحي الذي هو حياة للقلوب، كما أن الروح حياة للأبدان. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت. هذه لما يقول الإنسان الله لك سجدت يقولها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم المراقبة لربه، فالإنسان يراقب ربه، ومما يحتاج إلى المراقبة مراقبة الإخلاص. وبك آمنت، والإنسان يغذي الإيمان بالعمل الصالح. وتأمل في حديث الشفاعة العظيم الذي في صحيح البخاري، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخرج من أهل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان شأنه عظيم، وهو يمنع الخلود من في النار. ولك أسلمت، ويستشعر الإنسان في حياته كلها أنه مستسلم لله، ويجعل المرء الإسلام مهيمنا عليه في بيته في حياته في أموره كلها. سجد وجهي، والوجه أتي به بعمره أشرف ما يواجه به، للذي خلقه، فربنا جل جلاله هو الذي خلق لنا هذه الوجوه، وصوره ربنا جل جلاله، قد صور الإنسان أحسن تصوير، وجعل اليدين أعلى من القدمين، وجعله مستقيما في أحسن تقويم، وشق سمعه وبصره. متى يشق السمع والبصر؟ يبدأ هذا في الليلة 42 وأنت في بطن أمك، كم أنت صغير، ثم يشق سمعك وبصرك، وتبدأ الدورة الدموية من الدماغ إلى أخمص القدم، تتقوى وتتحول من طور إلى طور. تبارك الله أحسن الخالق، فربنا جل جلاله عظمت بركته وعظم خيره، وهو الخلاق العليم. قال: وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن، أول ما يأتي الإنسان بأحاديث الصحيحين لأهميتها ومكانتها وقوتها، ثم بعد ذلك يشفع بما ورد في كتب السنن. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فضل الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه الطويل يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. إذن هذا من الأدعية أيضا، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. فربنا هو المنزه، وهو صاحب الجبروت، لأن هو الخلاق، ليس كمثله شيء. وربنا جل جلاله ملكه عظيم وخزائنه لا تنفد. والكبرياء، فربنا هو الخلاق وغيره مخلوق. والعظم، فربنا جل جلاله هو صاحب العظمة. ولذلك أهل العلم في القديم والحديث ألفوا كتبا فيما يتعلق بعظمة الباري سبحانه وتعالى. ثم قال في سجوده مثل ذلك: قال: وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أي أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدنى. الحديث سيمر معنا بإذن الله في سنن أبي داود، عسى الله أن يتمم لنا ولكم حتى نكمل الكتاب. والإنسان يطمع بفضل الله، فربنا جل جلاله لا يثقله شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، أي بحثت عنه، وكان السراج مطفأ، فتحسست أي تبحث بيدها، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فربنا جل جلاله هو المنزه، وهو المتصف بصفات الحمد والكمال والجلال والعظمة، وهو الله الذي لا معبود حق سواه. وفي رواية في مسلم: فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، أي منصوبتان لأي شيء للسجود، وهو يقول. وينبغي الإنسان حينما يسجد يجعل القدمين هكذا، الأصابع متجهة إلى القبلة، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. الإنسان يسر من الله إلى الله، ويستعيذ بجناب الله تعالى من عذاب الله تعالى. لا أحصي ثناء عليك، مهما بلغ الإنسان بحمد الله وشكر الله لا يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر الله تعالى كاملا موفرا، لا يستطيع أبدا. ولذلك أنت حينما تقول الحمد لله فحمدك لله تعالى، حمدك لله تعالى نعمة من الله تستوجب الشكر. وهكذا حتى الشافعي قال في كتابه الرسالة كلاما نفيسا في هذا، قال الحمد لله الذي لا يؤتى حمده إلا بنعمة تتجدد توجب على مؤدي حمده حمدا آخر. وهكذا فربنا جل جلاله هو العظيم. ولذا هذا سيد الحامدين يقول لا أحصي ثناء عليك، حتى لا يعجب الإنسان بعبادته أبدا، بل على المرء أن يقدم العبادة وهو خائف وجل. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا أعظم الحمد هو ما جاء في كتاب الله تعالى. وهذا الحمد الذي جاء في الكتاب جاء في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله له من المحامد ما لم يفتح له من قبل. فربنا جل جلاله نحمده ونشكره ونسأله من فضله ورحمته. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وهذا جزء من حديث اختصره على حسب الحاجة، وإلا فإن وله ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول النووي شارحا للفظة وردت في الحديث، يقال قمين بفتح الميم وكسرها، ويجوز في اللغة قمين ومعناه حقيق وجدير. يقول أروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إذن أقرب موطن للعبد من ربه جل جلاله في حال السجود. وإذا كان الإنسان يقرب من ربه في حال السجود فينبغي أن يكثر من الصلاة، وأن يعتني بالقراءة وبالأذكار، وأن يعتني بالسجود، ويسجد السجدة المستقيمة كسجود النبي صلى الله عليه وسلم، يمد الأصابع ويضع رأسه بين يديه ويرفع مرفقيه ويسجد على سبعة أعضاء خاضعا ذليلا. يضع الإنسان أفضل أجزائه على الأرض خائفا وجلا راجيا رحمة الله تعالى. ولذلك أعظم السعادة أن الإنسان يكون قريبا من ربه. وأنت حينما تنظر إلى أهل الدنيا يرغبون التقرب ممن لهم حظ من هذه الدنيا الفانية، والقرب من الله تعالى بالسجود، وربنا له وبيده أمر الدنيا والآخرة. قال روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا فيه إسهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تضرع يتضرع إلى ربه ومولاه. دقه وجله بكثر أولهما، ومعناه قليله وكثيره. إذن الذنوب يحذرها الإنسان ويتذكرها الإنسان لأجل أن يطلب المغفرة من الله تعالى، ولأجل أن يكثر الإنسان من العمل الصالح. يقول واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه، فإن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات كما قدمناه في الأبواب السابقة، وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء، ويقدم التسبيح، وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهية قراءة القرآن فيه وباقي الفروع، أي أن القراءة القرآن لا تكون إلا عند القيام. فصل. وهذا الفصل عقده النووي في أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ والمسألة أيضا بحثها ابن القيم في كتابه النفيس زاد المعاد. يقول علينا وعليه رحمة الله: اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. هذا دليلهم، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن، يعني الذكر الذي يقال في القيام هو القرآن، والقرآن أعظم الكلام، فهو كلام الملك الديان. يقول: وذكر السجود التسبيح والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. هذا رأي وجيه وله دليل، وأنت حينما تأتي بالدليل تحتاج إلى وجه الاستدلال، وهذا وجه الاستدلال نفيس وطيب. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه أي السنن، هكذا مشهور واسمه الصحيح الجامع الكبير المختصر، يقول: اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، يعني له جزء بالليل ففاته فيأتي به في النهار، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل، يعني لو وجدت القراءة بالنهارية هكذا لنقلت. فصل. هذا ما يستحب أن يقال في سجود التلاوة. هذا الفصل: إذا سجد للتلاوة استحب أن يقول في سجوده ما ذكرنا في سجود الصلاة، باعتبار أن ذكر سجود التلاوة هو ذكر السجود للصلاة، ويستحب أن يقول معها: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما قبلتها من داود عليه السلام. ورد خبرا في هذا، ولكن الخبر فيه مقال. ويستحب أن يقول أيضا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نص الشافعي على هذا الأخير أيضا. طبعا هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأولى أن يقتصر الإنسان على أدعية السجود. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي: حديث صحيح. زاد الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين. طبعا الحاكم في أحكامه عنده تساهل ليس بالقليل. وأما قولها اللهم اجعلها لي عندك ذخرى إلى آخره فرواه الترمذي مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وقال الحاكم حديث صحيح والله أعلم. وهناك من ضعف هذا الخبر. باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا، وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها، فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنهم في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه، أي الإطالة في الركوع والسجود، وسجوده نحو ذلك. قال وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده، أي أن جلوسه كان أطول من بقية الجلوسات في الصلوات الأخرى بسبب الإطالة التي حصلت في القراءة في هذه الصلاة خاصة. قال وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره. قال وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، في رواية أبي داود وعافني، وإسناده حسن والله أعلم. بعض أهل العلم قوى هذا الخبر وبعضهم ضعفه. قال فصل، وهذا الفصل في بيان هيئة التكبير وجلسة الاستراحة. قال فإذا سجل السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء، فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما، ويكون المد بعد اللام من الله. هذا أصح الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة فإذا نهض كبر، ووجه ثالث أنه يرفع من السجود مكبرا فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير. إذن الأمر في هذا واسع جدا. قال ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضوع، هي تكبيرة واحدة، وإنما قال أصحابنا الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر باعتبار أنه حرج، فتجتمع العبادة الفعلية مع العبادة القولية. يقول واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة. طبعا لماذا قال هكذا؟ لأن هناك من قد خالف في هذا، ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الإنسان مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول هنا ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة، أي مذهبنا استحبابها خلافا لمذهب الحنفية في عدم استحبابها، ثم هي مستحبة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، يعني من كل ركعة لا يجلس فيها للتشهد، وتكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة، وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع، هو من أوسع مصنفات النووي. يقول وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب بحمد الله تعالى. شوف لما ذكر هذا ذكر حمد الله لأن الله قد وفقه إلى التأليف. وفي شرح مسلم أيضا، وأيضا شرحه لمسلم ممتاز جدا، ويستطيع طالب العلم أن يتقوى على الإفتاء من خلال إتقان ما في شرح صحيح مسلم وكيفية استعمال الأدلة. يقول وليس مقصودا في هذا الكتاب إلا بيان الأذكار خاصة والله أعلم. يعني هذا الكتاب ليس من المطولات التي تذكر فيها هذه الأمور. تم درسنا بحمد الله، ملتقانا يوم الأربعاء في الوقت نفسه في شرح سنن أبي داود. أسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من السيئات، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير والبركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.